والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.